بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. طيب، مر بنا مسائل تتعلق بهذا أو بهذه الفقرة. أولا، الفرق بين الكبائر والصغائر، ثم من جهة أخرى عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر التي خالفوا فيها أهل البدع، سواء فيما يتعلق بالدنيا أو ما يتعلق بيوم القيامة. طيب، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة يا حسني؟ أعظم من وصل إلى 700 ذنب يا حسني. 700 إيش؟ زين، يعني أولا الكبيرة ما هي؟ ذنب مستعظم من العلماء من حدها ومنهم من عدها. هناك من قال الكبائر، ما نستطيع أن نقول لك ضابط معين، لكن هي 1، 2، 3، 4 مثلا. بعضهم قال هي 7 فقط، التي في حديث اجتنب 7 الموبقات. إيش الكبائر عنده؟ قال الإشراك بالله، وقذف المحصنات، وأكل الربا، عقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، والسحر. فيقول 7 كبائر. هناك من أوصلها إلى 700، هناك من قال 70، هناك من قال بين ذلك. فمثل هؤلاء ما عندهم لها تعريف وضابط، يقول لك الكبائر أشياء معلومة كذا وكذا وكذا، ما فيش لها تعريف، لأنه تعريف الزنا غير تعريف السحر، غير تعريف الشرك، غير تعريف الربا، غير تعريف التولي يوم الزحف. فعند هؤلاء الكبائر، لو قلت له ما هي الكبيرة، قال لك هي ذنوب معينة ورد الشرع بتسميتها كبائر، وهي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعددها، ما يأتي لها بضابط يجمعها جميعا. يقول لك ذنوب عظيمة، أو ذنوب مستعظمة، أو ذنوب وصفها الشرع بأنها كبائر وعددها كذا، وهي كذا وكذا وكذا. لكن هناك من العلماء من سلك مسلكا آخر وقال الكبائر ما ترتب عليه لعن، سيدخل معك أشياء كثير تحت هذا، مما لعن فاعله، قالوا أو حد، يدخل في هذا الأشياء التي فيها حد، أو عقوبة خاصة في الدنيا أو الآخرة، أو براءة من فاعله، أو نفي الإيمان عنه. هؤلاء الآن حدوها، وهذا مجموع ما ذكر، وإلا بعضهم ذكر بعض هذا وبعضهم ذكر البعض الآخر. فقالوا إذن الكبائر، بعضهم يقول ما ترتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو الآخرة، فإذن ما ليس له عقوبة خاصة لا يكون كبيرة، ما لا يترتب عليه عقوبة خاصة لا يكون كبيرة. ومنهم من يقول ما ترتب عليه حد أو لعن أو وعيد بالنار، أو وعيد بالنار متوعد صاحبه بالنار. فالمهم أنهم قالوا هذه الكبائر، ما سوى ذلك صغائر. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أشياء. أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان. طيب، والخوارج ماذا قالوا؟ كافر خارج من الإسلام. طيب، والمعتزلة والزيدية قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا نعطيه الإيمان ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، فهو ليس مؤمنا ولا كافرا، في منزلة بين المنزلتين، ولهذا مر بنا مرارا أن أهل السنة جاءوا بلفظ دقيق في هذا الباب فقالوا إيش؟ الفاسق الملي. الفاسق رد على من؟ على من؟ على المرجع. والملي رد على الخوارج. تمام. إذن أهل السنة في حكم الفاسق أو حكم مرتكب الكبيرة الحكم الدنيوي عليه خالفوا الخوارج والمرجع، خالفوا الخوارج والمعتزلة من جهة وخالفوا المرجع من جهة. المرجع قالوا كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب لا كبيرة ولا صغيرة، والخوارج كفروه وسلبوا عنه مطلق الإيمان، والمرجع أعطوه الإيمان المطلق، والمعتزلة قالوا لا ليس بمؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين. طيب هذا في الدنيا، أهل السنة قالوا لا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نعطيه الإيمان المطلق ولا ننزع عنه مطلق الإيمان. حكمه الأخروي أهل السنة قالوا هو إلى مشيئة الله، طبعا هذا مرتكب لكبيرة غير إيش؟ غير مستحل لله، غير مستحل لله. أهل السنة قالوا هذا يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، هذا معنى قولهم وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، وإن شاء عذبه ما شاء ثم ماله إلى الجنة. في الحكم الأخروي المعتزلة والزيدية والخوارج اتفقوا ومختلفوا في الدنيا، وأما يوم القيامة فقالوا من لقي الله بكبيرة فهو مخلد في النار. لذلك الزيدية في اليمن يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه مخلد في النار، في الدنيا قالوا ليس كافرا ولا مؤمن، منزلة بين منزلتين، لكن أخرجوه عن الإسلام يوم القيامة خلدوه في النار، خلدوه في النار. طيب ما هو الدليل على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة يوم القيامة؟ إجمالا، إجمالا يا أحمد، الكتاب والسنة والإجماع. طيب تفصيلا، نعم، أما القرآن فالله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ما دون الشرك، ما دون الشرك ماذا؟ سرقة، زنا، شرب خمر، عقوق، ربا، غيبة، نميمة وغير ذلك. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فإذا لو كان كافرا لما كان داخلا تحت المشيئة، لأن الله حكم بأن الكفار والمشركين مخلدون في النار. طيب من السنة أحمد، مشكلة عبد الحميد، من السنة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة يوم القيامة. إبراهيم عندك، أسامة، يعني جملة من الأحاديث، من جملتها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إيش معنى دخل الجنة؟ يعني إما دخولا أوليا فيغفر الله له، أو يدخل بعد عذاب ويغفر الله له، أو يخلد في النار. قول الله عز وجل يا ابن آدم لو لقيتني في قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر. نعم، حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. قال وعلى رغم أنف أبي ذر. وفي حديث أبي الدرداء ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أنف أبي الدرداء. فهذا يدل على أنه تحت المشيئة، يعني لما قال دخل الجنة ليس المعنى دخلها ولا يعذب، لا، أي أنه يدخل الجنة إما دخولا أوليا فيكون تحت مشيئة الله من شاء الله أن لا يعذب، أو يعذب ما شاء الله ثم يكون مآله إلى الجنة. إذن مرتكب الكبيرة عندنا أولا ما هي الكبيرة، ثانيا لا يكفر مرتكب كبيرة إلا باستحلال عند أهل السنة والجماعة، ثم ما هو تعريف الكبيرة، فإذا عرفنا الكبيرة فالصغيرة ما دونها، فلا بد أن نستحضر في هذا الباب قول ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع إصرار مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الإنسان إذا أصر على الصغيرة تكون كبيرة، وإذا استغفر من الكبيرة غفر الله له. الأمر الثاني عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة التي خالفوا فيها أهل الإفراط والتفريط، خالفوا المرجئة الذين أعطوه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق. المرجئة ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة في الدنيا، مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الكامل، مطلق الإيمان يعني أصله، مطلق الشيء والشيء المطلق، هذا الفرق بينهما. فالخوارج ماذا سلبوا منه، الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ سلبوا منه مطلق الإيمان يعني أصله، فحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر. المعتزلة لا أعطوه مطلق الإيمان ولا نزعوه منه، قالوا منزلة بين المنزلتين. ويوم القيامة المعتزلة والزيدية والخوارج اتفقوا على تخليده في النار، وأنه لا يدخل تحت الشفاعة ولا تنفعه شفاعة الشافعين، وأما المرجئة فأعطوه الجنة، قالوا هذا من أهل الجنة ما يعذب كامل الإيمان. وأهل السنة قالوا هو إلى مشيئة الله، إن كانت سيئاته أكثر من حسناته، أما إذا كانت حسناته أكثر فالأمر واضح، فيكون إلى مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه ما شاء، ولا نقول على قدر ذنبه، نقول عذبه ما شاء. أصحاب الكبائر كم يعذبهم الله؟ ما شاء. لو قلنا على قدر الذنب قد خلاص لا بد أن يعذب على قدر هذا الذنب، ما تنفع الشفاعة ما تدخل، هو يعذب ما شاء الله ثم يخرج إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. إلا أننا نجزم أن الموحد، نجزم أن الموحد لا يخلد في النار، أن الموحد لا يخلد في النار. إلى هنا جزاكم الله خيرا.